صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا أهلا بيكم وحلقة جديدة من الشيف وأميرة برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي النهاردة جايبين لكم حادق وحلو يا رب ينال إعجاب حضراتكم برحب بيك الشيف منار النهاردة في الشيف وأميرة النهاردة بقى نعمل لكم ورق عنب بكوارع تبولة رموش الست النعناع بالليمون يعني خلطة كده حاجة كده رائعة يعني منعشة في الشتاء بس منعشة في الشتاء وفي الصيام الجميل ده يلا نبدأ بمحشي ورق العنب بالكوارع أنا صايم صايم صايم اول حاجه هنجهز الكوارع وهنخليها على جنب الكوارع طبعا بتيجي جاهزه متنظفه وكل حاجه هي بس احنا بنسلقها سلق قوي جدا علشان هي بتاخد وقت أو بتاخد وقت تاخد يعني تقريبا من ساعتين لثلاث ساعات على النار وممكن كمان للسهوله تحطيها في الحله اللي هي حاله الضغط بتسهل عليها بعد ما بتستوي تماما هتاخديها على مصفى تصفيها من الشوربه كويس وبعدين بتقطعيها بقى قطع صغيره وتخليها على جنب بنعملها بقى ايه صوص كده جميل هو ده اللي هنحطه مع ورق العنب هنعمل ايه بقى هنجيب فصين توم مع معلقه زيت هنحمرهم شويه كده زي طشه الفته كده وننزل عليهم بمعلقتين صلصه ربع كوبايه عصير طماطم ملح وفلفل ونحط فيهم الكوارع ونوطي عليها لما تتخن كده وتتسبك وتبقى ايه ما فيهاش ميه كتير خلاص خدت النكهه وهنركنها على جنب تمام. هنيجي بقى لايه لورق العنب نجيب مثلا نص كيلو ورق عنب هنلفه هنعمل طبعا الخلطة بتاعته خلطة محشي انا عايزة اسأل سؤال انا يعني دايما الخلطة بتاعتي بروح البصلة بفرمها وخليها على جنب من ملح وفلفل وبعدين الصلصة بسبكها لوحدها خالص بالمادة وبعدين نحط البصل وبعدين نحط البصل والرز والخلطة كلها على بعض على الصلصة دي طبعا جميل جدا بس في ناس بتحب تعمل للسهولة كله على بعض ني في ني يعني بتحطي مثلا البصل والطماطم وكله فالبصلة بتتسبك طريقتك بتبقى نكهة البصل باينة اكتر فعلا في الرز فحسب ايه ذوق اهل البيت اللي بياكلوا لما في بقى في اطفال ما بيحبوش البصل يبقى باين فاحنا بنضحك عليهم ندخله خفيف الصلصه فيتسبك معاه بالظبط تمام فهنجيب نص كيلو ورق عنب كوبايتين رز بصل طبعا في بيحطوا بقدونس بس ان الخضره مش شبت وكزبره وبقدونس لا بيحطوا بقدونس بس فبيبقى برده مختلف عن محشي البتنجان والكرنب والكوسه وكده وبعدين بنجهز الرز بالطريقه التقليديه طبعا هنسبكه ونحط الرز ونحشي ورق العنب ونلفه خلاص جهزناه طريقه التسويه بقى بنجيب الحله بنحط في القاع شرائح من البصل والطماطم وبعدين بنرص طبقه ورق عنب وبناخد بقى من الكوارع الجميله اللي احنا عملناها دي ونعمل بقى في وسط الورق العنب كل صفين ثلاثه مثلا كده نحط ايه رق من الكوارع ونخلي بقى على الوش خالص من فوق برضو رق كوارع ولو بقى في ورق عنب ورقه بقى نفسها تكون تخينه مش هتتلف اللي هي الورقه المقطوعه كده بنغطي بيها الحل وبنحط شوربه بحيث عشان ما يعجنش ان اخر صف من ورق العنب يبقى ظاهر مش متغطي بالشوربه وبنكبس بطبق خفيف كده برضو بس ما بنضغطش جامد بنحط طبق اول 10 دقايق بيبقى على العالي بعد كده بتوطي عليه وبعد كده بتسري خالص النار اللي هي شمعه وبتسيبيه بقى براحته ممكن مثلا ياخد لو حتى اكتر من ساعه مش مشكله المهم عشان يطلع يعني كانه شارب من طعم الكوارع يعني كانه طاجن مثلا يعني يبقى طاجن ورق عنب بالكوارع كانك سويتيه في الفرن يعني يبقى مخدوم بعد ما بيستوي خالص في تركة انا بعملها دايما في كل المحاشي, بتجيبي سمنة وبتقدحيها وبتحطيها على وش الطاجن, بتدي نفس جميل جدا وبالف هنا وشفا. ونروح للتبولة. التبولة طبعا دي سلطة شامي صحية جدا لان فيها برغل, والبرغل قيمته الغذائية عالية جدا, وبرضو مفيد جدا للناس اللي عندهم السكر, ولو في اطفال قيمته الغذائية برضو ممتازة وخفيفة عن الرز. يعني في ناس بتطبخ برضو البرغل بديل للرز. انا بطبخ الفريك. الفريك طبعا بحب طعمه كمان جدا. بس انت تعرفي ان الفريك المصري من افخم انواع الفريك. يعني احنا الفريك بتاعنا مختلف عن اي فريك تاني لطريقه تحضيره وجمعه. احنا عارفين ان الفريك زي البرغل بس هو قمح اخضر وبيتحرق في الغيط بطريقه معينه يبقى مدخن, ونوع الحبات القمح نفسها. فاحنا يعني مشهورين بالفريك طعمه, وبيبقى كمان يعني رائع مميز. مميز. انا صايم صايم صايم. نقول التبولة 3 معلق كبار برغل مغسول ومنقوع ومتصفي, هنخليه على جنب. ده كده بقى نعمل ده يعتبر السلطة. السلطة المكونات بقى بتاعت السلطة الأساسية طماطم بس من غير البذر, الجلد اللحم بتاعها بس. كوباية نعناع فريش متقطع ناعم, ونص كوباية بقدونس متقطع ناعم. يعني طماطم لحم طماطم ونعناع فريش وبقدونس, مفيش اي نوع من انواع الخضار تاني. في ناس بتحب تحط خيار بس في ناس تحب بصل بس الاصليه لا, طماطم وبقدونس وبرغل وخلاص. الدريسنج بقى هو اللي فيه الفكره, عصير ليمون وزيت زيتون وديتس رمان. مقادير يعني تعتبر متساويه, ربع كوبايه زيت زيتون, معلقتين كبار عصير ليمون, معلقتين كبار ديتس رمان, بتخلطيهم مع بعض وتحطيهم على التبوله. دي التبوله الاصلي. اي اضافات تانية بيبقى ايه حسب الذوق. خيار, في ناس بتحط بصل, في ناس بتحط عيش. ده فتوش, دي سلطه تانية, ده فتوش وعليها جبنه. تمام بالظبط. انا صايم صايم صايم. جميل. نروح لاخر حاجه معانا, الرموش الست. المقادير العجينه بتاعتها 2 كوباية دقيق, معلقه صغيره بيكنج بودر, 3/4 كوباية سكر بودره, 1/2 كوباية جوز هند, 1/2 كوباية زبده طريه, 2 بيض واحده ورا واحده. هنضرب طبعا السكر الاول مع الزبده لحد لما نحس ان هم لونها فتح شويه كده, ننزل بالبيض واحده واحده, وبعدين نحط الايه الدقيق مع البيكنج بودر. بتبقى عجينه متماسكه كده ما بتلزقش في الايد, هنسيبها يعني 10 دقائق او 5 دقائق بس, وبعدين بنشكلها الشكل اللي احنا متعودين عليه وبندخلها الايه الفرن. بعد ما بتطلع من الفرن بنسقيها بشربات تقيل جدا. الشربات عباره عن 2 كوباية سكر عليهم 3/4 كوباية ميه ورشه ملح ليمون. ملح الليمون بيمنع الشربات التقيل ده من انه يسكر. او لو في عندك عسل جلوكوز ممكن تضيفي معلقه صغيره عسل جلوكوز للشرب. وبالف هنا وشفا. الف هنا وشفا. انا صايم صايم صايم. نروح لاخر حاجه في المشروب بقى. نعناع بالليمون. نعناع طبعا بالليمون هو رائع. وبعد كده ممتعه يعني. ممتعه. وبعد الكوارع بقى حاجه تطري الدنيا يعني. شويه هنحتاج 2 كوباية عصير ليمون. تمام. معاها 1 لتر مية, 1/2 كوباية ورق نعناع فريش, ونحط شويه عسل للتحليه. جميل. وبعدين نصفيه. وممكن لو عايزين نسقعه او نبرده شويه في الثلج. ثلج ما جوش على وشه خالص. ونضربه في الخلاط ونصفيه. لازم نصفيه. اساس. بألف هنا وشفا. بشكرك شيف منور سليمان, بشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بيتابعونا, وانتظرونا وحلقه جديده غدا ان شاء الله. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.